ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البيهقي في الشعب أنه قال: من قرأ سورة الكهف جعل له نور إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. قد ورد الحديث عند البيهقي بألفاظ متقاربة كلها تدل على أن الإنسان يرزق نورا إذا قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لكن الحديث لم يرد في الصحيحين، لم يرد في غيرهما، لكن أهل العلم على العمل به لأنهم صححوا الحديث أو حسنوه، وعليه عمل المسلمين ولله الحمد. وسورة الكهف ذكر الله عز وجل فيها بعض آياته مثل نبأ أولئك الفتية الذين ضاعوا في غابر الأزمان ثم أظهرهم الله كما دلت عليه الآيات. ذكر الله عز وجل فيها خبر الجنتين، وذكر فيها البعث والنشور، وذكر فيها خبر كليمه موسى مع الخضر، وذكر فيها نبأ يأجوج ومأجوج مع ذي القرنين، وذكر في آخرتها جل وعلا مآل أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالسورة لا تحدث عن موضوع واحد، متعددة المواضيع كلها مؤثرة في القلوب، وهي من العتاق الأول من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.